واليوم باب ما جاء في عمامة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وجاء بباب العمامة وهو ما يوضع على الرأس من غطاء فوق القلنسوة اللي هي الطائية اللي نسميها احنا الطائية سموها القلنسوة او بغير قلنسوة، يعني احيانا تبقى العمامة مباشرة تتحط بلا قلنسوة. وجاء به بعد باب وصف مغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لان المغفر آلة الحرب التي توضع على الرأس وهي الخوذة، وكان فوقها عمامة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في فتح مكة. فيتكلم على عمامة النبي ووصفها ويقول: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة. احنا في هامش 73 صفحة 73 من الكتاب. حاء، وحاء دي تحول اسناد، يعني لما يبقى الشيخ المسند للحديث سمع الحديث من شيخ والشيخ من شيخ وهذا الشيخ من شيخ آخر، ثم سمع نفس هذا الحديث من سلسلة أخرى عن طريق شيخ آخر عن طريق مشايخ آخرين، ثم يجتمع الإسنادين بعد ذلك في ثالث أو رابع شيخ، فيروح حاطط علامة حاء كده اسمها تحول إسناد. لما تيجي تقرأ في كتب الحديث تلاقي ساعات يحط لك حاء زي اللي شايفها أنت الوقت هنا. حاء دي معناها تحول إسناد، يكتبها كده حاء ونزلة زي الحاء اللي بتكتبها في ايه في ألف به ته، مش الحاء اللي هي ايه بشرط على السطر، لا اللي ليها بطن، دليل انها تحول إسناد. وحدثنا محمود بن غيلان حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة. وحماد بن سلمة من التابعين عن ابي زبير عن جابر سيدنا جابر بن عبد الله الصحابي المشهور قال: دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء، يعني كان يلبس العمامة فوق المغفر، واختار السواد صلى الله عليه وآله وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتفاءل من أسماء الأشياء، كان لا يتشائم ولكن يتفاءل، فالتفاؤل مطلوب والتشاؤم غير مطلوب. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الفأل الحسن، أما التشاؤم فلا يعرفه، وكان يقول: لا عدوى ولا طيرة، وفر من المجذوم فرارك من الأسد. لا عدوى ولا طيرة يعني لا تشاؤم، لأن الأمور مقدرة بقدر الله، فما فيش حاجة اسمها يوم 13 والقطة السودة والكلب اللي مش عارف بيعمل ايه والحاجات اللي الناس بتعتقد فيها. هؤلاء غير مسلمون اللي بيعتقدوا هذا وأشاعوا ذلك بين المسلمين، ولكن الواقع أنه لا طيرة على الإطلاق، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، فالكل مقدر بقدر الله. ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأنه رحمة للعالمين، ولأنه كان ينظر إلى جمال الله وجلاله وكماله في آن واحد، فكان يتفاءل بالأسماء. فلما جاءه مثلا سهيل بن عمرو في صلح الحديبية قال لهم: سهل أمركم. لما سمع أن سهيل جاي قال لهم: سهل أمركم، اختار التفاؤل من الاسم. ولذا رسول الله صلى الله عليه وسلم اختار العمامة السوداء في فتح مكة، لأن السواد معناه السيادة، فكأنه يتفاءل بلونها ليسود صلى الله عليه وآله وسلم. ولذا كان يحرص آل بني هاشم على مر العصور أن يلبسوا العمامة السوداء، دليل سيادتهم، لأنهم أسياد الخلق، لأنهم من إيه من بطن النبي صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم من بني هاشم، ثم بعد ذلك اصطفى الله من بني هاشم عبد المطلب، واصطفى من بني عبد المطلب عبد الله، واصطفى من عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان صلى الله عليه وسلم خيار من خيار من خيار صلى الله عليه وآله وسلم. ويقول: ما تفرق الناس شعبتين من لدن آدم إلى أن وضعتني أمي إلا كنت في خيرهما صلى الله عليه وآله وسلم. فكان يحرص آل البيت والأشراف يلبسون السواد حتى يدل ذلك على السيادة، فهو سيد الأولين والآخرين، سيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم، كما أخبر عن ذلك تحدثا بنعمة الله لا فخرا، لأنه إمام المتواضعين صلى الله عليه وآله وسلم. فدخل فتح مكة بعمامة سوداء تيمنا بالسواد بمعنى السيادة، وقد حدث له صلى الله عليه وآله وسلم كما وعده الله. حدثنا ابن أبي عمر عن سفيان عن مساور، إذا أطلق سفيان يبقى ابن عيينة، لأن في سفيانان كانوا معاصرين لبعض، سفيان الثوري وسفيان ابن عيينة. أحيانا لما يطلق سفيان غالبا يبقى الثوري غالبا لأنه أكبر سن، لكن هنا هو ابن عيينة. ساعات إذا أطلق ونحدده بابن عيينة ننظر للسامع منه أو للشيخ الذي سمع منه، لأن في بعض المشايخ وبعض التلامذة اختصوا بابن عيينة دون الثوري، فتعرفه إذا أطلق عن طريق مشايخه أو تلامذته. فهنا في هذا الإسناد هو سفيان بن عيينة. عن مساور الوراق عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه قال: رأيت على رأس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عمامة سوداء. هذا أيضا في فتح مكة، كان غالبا ما يلبس عمامة بيضاء صلى الله عليه وسلم غالبا، ولكن أحيانا يلبس العمامة السوداء، ولبس عمامة صفراء. ولما أخبر عن الملائكة الذين جاءوا يحاربون معه في بدر قال كان عليهم عمائم صفراء، فالملائكة جاءت بعمائم صفراء، ولكن لا شك أن البياض هو أفضل الألوان على الإطلاق، ولكن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرص على اختيار اللون المناسب لكل موقف صلى الله عليه وآله وسلم. حدثنا محمود بن غيلان ويوسف بن عيسى قالا، ألف التثنية يعني مشايخ اثنين، قالا حدثنا وكيع عن مساور الوراق عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطب الناس وعليه عمامة سوداء. خطب الناس عندما فتح مكة، وقف بجوار الكعبة بجوار باب الكعبة وخطب الناس عندما قال لهم: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. ثم قال لهم صلى الله عليه وسلم: اذهبوا فأنتم الطلقاء صلى الله عليه وآله وسلم. وكان في هذا أكرم من سيدنا يوسف مع إخوته، لأن سيدنا يوسف عندما قال لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم، كان إخوته مسلمين مؤمنين، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم عفى عن الكفار، فالعفو عن الكافر أصعب على النفس من العفو عن المسلم الظالم، فكان عفو النبي أعلى وأجل من عفو كل نبي سابق له صلى الله عليه وسلم. فكان كل خلق كامل في الأنبياء جميعا كان في رسول الله أكمل صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه سيد الأنبياء. وحدثنا هارون ابن إسحاق الهمداني قال: حدثنا يحيى ابن محمد المديني عن عبد العزيز ابن محمد. المديني هنا نسبة لمدينة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن في المدائن كمان مدينة في العراق، ساعات يقول لك المدائني وساعات يقول لك المدني. المدني والمديني والمدائني كلها نسب، غالبا ما تكون المديني والمدني نسبة لمدينة النبي والمدائني نسبة للمدائن. عن عبد العزيز بن محمد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا اعتم سدل عمامته بين كتفيه. دي اللي بيسميها احنا الناس يسموها العذبة، يقول لك العذبة مشهورة، تروح الجمعية الشرعية تلاقيهم مهتمين بها جدا العذبة، ويعتبروها يعني أعطوها أكبر من حجمها، هي سنة لكن بعض الناس بالغوا فيها وأعطوها أكبر من حجمها، لكن هي سنة، سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه العذبة، وهي التي يرخيها من العمامة بين الكتفين، وأحيانا يأتي بها أمام أحد الكتفين. فاختلفوا هل الأفضل إذا أتى بها أن يأتي بها أمام الكتف الأيمن أم الكتف الأيسر إن جاء بها أماما. فأهل الصوفية قالوا إلى الأيسر أفضل عندنا، لأنه جهة القلب حتى تذكر الإنسان بصلته بربه. وبعض العلماء قال هي جهة اليمين أولى، لأن جهة اليمين أولى بالزينة من جهة اليسار. فالعذبة سنة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والعمامة أيضا سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي من كمال الزينة من كمال الزينة. ومعروف أنها أصبحت شعيرة من شعائر الإسلام على مر العصور. تجد علماء الإسلام والمسلمين على مر العصور متعممين وعليهم العمائم، وأصبحت علامة على إيه؟ على أن من يلبسها من العلماء، فصارت علامة على الإسلام والمسلمين وهيئة من هيئات الإسلام والمسلمين ومن أهل الصلاح. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا في هذا الزمان، وأن نتزي بزي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا يستغربه المستغربون. فعمامة النبي صلى الله عليه وسلم سنة متبعة على مر العصور. ولكن على أي حال إرسالها بين الكتفين أفضل من أن يأتي بها في الأمام، فإن أتى بها في الأمام فإلى اليمين أفضل عند الفقهاء، وإلى اليسار أفضل عند الصوفية. ما هي سنة عادة، ولكن أخذ بها العلماء على مر العصور، والرسول صلى الله عليه وسلم عمم بعض الصحابة بيده الشريفة، فدل على أنها أيضا كان يحبها صلى الله عليه وسلم. وكان ابن عمر يفعل ذلك، يعني يسدل عمامته بين كتفيه. قال عبيد الله: ورأيت القاسم ابن محمد ابن سيدنا أبي بكر الصديق، يعني القاسم ده حفيد سيدنا أبو بكر الصديق من فقهاء المدينة السبعة. قال: ورأيت القاسم ابن محمد وسالما يفعلان ذلك. حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا أبو سليمان وهو عبد الرحمن بن الغسيل، هو عبد الرحمن ابن عبد الله ابن حنظلة الغسيل، يعني كأن الغسيل جده، بس هنا نسبه إلى جده ولم ينسبه إلى أبيه، وسموه ليه الغسيل حنظلة الغسيل؟ لأنه عندما نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الجهاد والخروج في غزوة أحد كانت ليلة عرس حنظلة، فلما سمع بالجهاد كان قد دخل بامرأته فتعجل وخرج مجنبا قبل أن يغتسل ملبيا دعوة النبي للجهاد. فلما جاهد مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أحد قتل شهيدا على جنابة، والمعلوم أن الشهيد لا يغسل، عندنا عند الشافعية لا يغسل بعد الموت اثنان، الشهيد طبقا على الخلاف. يعني ايه؟ يعني اذا سقطت امرأة فانزلت طفلا جنينا، ان كانت في الشهور الاولى قبل ستة اشهر فيكفن ويدفن ولا يغسل ولا يصلى عليه قبل ستة شهور، لانه لم تظهر فيه كمال الخلقة بعد. فان كان بين ستة اشهر الى تسعة اشهر وسقط الجنين من بطن امه كامل الخلق ميت، لم يستهل صارخا يعني ما وقواش، نزل ميت يعني مات في بطن امه ثم نزل. ففي خلاف عند الشافعية، البعض نظر الى ظهور خلقته فافتى بوجوب غسله وتكفينه والصلاة عليه، والبعض الاخر نظر الى انه لم يستهل صارخا فلم يدب فيه الحياة فقال يكفي فيه ما كفى في من قبله، يكفي فيه التكفين والدفن فقط دون التغسيل والصلاة. واضح؟ علشان كده بعد ستة أشهر إلى تسعة أشهر فيها خلاف عند الشافعية. ولكن إذا ولد الجنين من بطن أمه واستهل صارخا ثم مات بالإجماع يغسل ويكفن ويصلى عليه. واضح؟ عند الحنابلة بلا خلاف إذا ظهرت فيه علامات خلقة الآدمي يغسل ويكفن ويصلى عليه حتى لو لم يستهل صارخا طالما ظهرت فيه علامات الأدم عند الحنابلة. أما الشهيد فلا يغسل عندنا وعند معظم مذاهب المسلمين، لا يغسل الشهيد في الشهيد المعركة، لأن في شهيد معركة وفي شهيد فراش، فشهيد المعركة هو الذي يقاتل في حرب مع كفار ضد كفار مقبل غير مدبر، ده اسمه شهيد المعركة. هذا الشهيد لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ويدفن في ثيابه. فلما كان حنظلة شهيدا فكان لا يغسل، ولكن كان جنبا فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الملائكة تغسله دونا عن بقية شهداء أحد، ولذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم حنظلة الغسيل أو غسول الملائكة. وهذه كرامة كبيرة له رضي الله عنه وأرضاه. ما مش هيستهل سرقة أقل من 6 شهور، ما هتحصلش. لا لا ما يحصلش، بيبقى ميت. أقل الحمل الكامل عند الشافعية 6 أشهر بفتوى الإمام سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، لأن قال إيه حمله وفصاله 30 شهر، وقال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، فيبقى 24 من 30 6، فأقل حمل 6 أشهر. فلو دخل رجل بامرأة ووضعت بعد 6 أشهر من الدخول نسب إليه، نسب إليه بحكم المحكمة وحكم الشرع، حتى لو لم ينكر، لو ينكر حتى ما لناش دعوة، يروح للقاضي يقول ده مش ابني، ده بعد 6 شهور وضعت. القاضي يقول له مش 6 شهور يكفي، لأن أقل الحمل 6 أشهر. لكن لو وضعته بعد أقل من 6 أشهر لا ينسب إليه، لا ينسب إليه، ينسب إلى أمه بس، ما نعرفش أبوه مين. واضح؟ يعني يسموه فلان ابن فلانة وخلاص، ويربيه برضو الراجل ده وكل حاجة ويصرف عليه وياخد ثواب كبير، لكن لا ينسب إليه. ولو كان من زناه قبل الدخول به، يعني لو زنى رجل بامرأة فحملت منه ثم عقد عليها ودخل بها فوضعت الجنين الذي من زناه هو، ولكن بعد الدخول أو بعد العقد والدخول بأقل من 6 أشهر لا ينسب إلى أبيه. واضح؟ لأن المفروض النسبة بالعقد الصحيح مع 6 شهور فأكثر، إنما غير كده ما ينفعش. ما لناش دعوة بالديانات الأخرى. يبقى يسموه محمد ابن عبد الله، ابن عبد الله ابن عبد الله وخلاص، علشان ما تختلطش الانساب، اصل كده هتختلط الانساب. على الاتفاق ما يتسماش الاسم ابي ابا ولا يورثه، لكن يربيه. اللي مش ابنه، مش ابنه، اللي بيثبت بنواتك هو العقد الصحيح وشهادة الشهود، لولا كده ما تثبتش لك بنوة. العقد الصحيح وشهادة الشهود، يعني الفرق بين الحمل الصحيح والنسبة الصحيحة وحمل الزنا والولادة الزنا، ان دي فيها عقد صحيح وشهود، قالوا ان فلان دخل بفلان وان اتجوز، فهمت ازاي؟ فثبتت نسبتك لابيك بشهادة الشهود والعقد. واضح؟ هنا مفيش عقد، زي ما زنت مع فلان تزني مع علان، فيمكن نيجي ننسبه لده تطلع انها كانت عملت كده مع واحد ثاني، يعني ايه عرفت؟ ما هي اللي قبلت تزني مع انسان ممكن تزني مع اخر، فهيختلط علينا الامر، ولازم النسب يكون مع اليقين. واضح ازاي؟ وعلشان كده اذا زنت مع انسان وحملت ما تقدرش تحلف ان حملها ده من فلان ده، ما يمكن زنت مع غيره قبله برضه من 2 ومن 3، ما احنا ما نعرفش بقى، ما ليش دعوة اعترف. ايه عرفه؟ هو متأكد قافل عليها، متأكد ان محدش قرب له غيرها؟ تقدر يحلف؟ يقدر يحلف؟ ما كان زمان حاجة اسمها ايه، نوع من زواج الجاهلية، كانت المرأة تتجوز اكتر من رجل، تتزوج يعني ايه، يعني تجامع اكتر من رجل، زواج في الجاهلية غير في الاسلام. وبعدين بعد ما ايه، ما تولد تشوف مين اللي ايه اللي عاشرها في الفترة اللي فاتت دي وكان سبب، احتمال يكون سبب الحمل، وتنسبه لاكثرهم شبها، تقول والله الواد ده شبه فلان، ده يبقى ده ابن فلان. ما كان الكلام ده كان زمان في الجاهلية، لكن الإسلام خلاص حرم مثل هذه الأشياء، نسأل الله السلام. برضو ما ينفعش، حتى لو جابوا بالحمض النووي أثبتوا أن ده ابن فلان، لا تثبت البنوة شرعا، قد تثبت البنوة طبا ولكن لا تثبت شرعا. في فرق بين الطب والشرع في الأحكام دي، يعني لو واحدة ما عملتش إلا مع فلان ده خالص، ما قرب لهاش غيره زنا، ثم تزوجها وأنجبت بعد أقل من 6 أشهر، هو يحلف وهي تحلف ان ما حدش قرب لها غيره، برضه مش ابنه شرعا، وان كان ابنه حقيقة، لكن من ناحية الشرعية مش ابنه، لا ما يورثوش ولا ينسب اليه شرعا كده، عشان تستقر الاحكام، والا مش هتستقر الاحكام. واضح؟ وعشان كده ايوه، طبعا طبعا غلط انه يعقد عليها وهي حامل، يعني لو واحد عقد على امرأة وهي حامل حتى ولو من زناه هو، العقد باطل، واخد بالك، لانه عقد على امرأة منشغلة مشغولة الرحم، فلازم يعقد عليها بعد ايه، بعد ما تضع حملها، عشان نطمئن لبراءة الرحم، فيبقى عقده كمان باطل لو عقد عليه، فلازم ينتظر حتى براءة الرحم. واضح؟ مش معنى كده ان احنا نقول ان ابن الزنا ده وحش ولا لا، مش معنى كده. ابن الزنا مش ملوش ذنب، ده بني ادم ربنا خلقه ليه اكرامه وليه تربيته وليه الاحسان اليه، وقد يخرج منه عالم محترم، وقد يخرج منه بني ادم صالح ينفع مجتمعه، لكن الطريقة اللي جاء بيها هي اللي حرام. الاثم على الام وعلى من كان السبب، فهمت ازاي؟ لكن الابن نفسه لا تزر وازره وزر اخرى، مش نقعد بقى نعايره طول النهار والليل ونقول له يا ابن حرام يا ابن الحرام، وفي الاخر العيال بتاع الاحداث دول بيطلعوا يجوا يشتغلوا، تبص تلاقي تعرف انه تربى في ملجأ، تقوم تطرده من شغلك، حرام عليك، ليه تطرده من شغل؟ يلاقي الدنيا تقفلت قدامه، فتلاقيه في الاخر يعمل عصابة بقى ويسرق. يبقى المجتمع هو كان السبب انه خلاه انحرف، مع انه هو عايز يعيش حياة كريمة. هو ملوش ذنب، ملوش ذنب انه هو اترمى جنب الجامع وهو طفل جنين مثلا، ملوش ايه ذنب؟ فعلشان كده لا تزر وازرة وزر اخرى، لكن تحسن اليه وتعامله معاملة كويسة ولا تسقطه من نظرك، لكن لك ان ترفض انه تزوجه اختك، ما يضرش، لان الكفاءة مطلوبة في الزواج برضو، انك انت عايز تناسب عيلة ما يضرش، عايز بقى يتجوز واحدة زيه في الملجأ ما يضرش، يبقى هما الاثنين حبايب بعض، لا ده يقدر يكلم ده ولا ده يضايق ده، ودي برضو رحمة. فالحكاية سهلة، يعني ممكن اللي قائمين على الملاجئ يزوجوا ذكور الملاجئ بإناث الملاجئ وتمشي الحكاية، انما ما يهموش الناس ويخلوهم يخشوا يناسبوا عائلات، وبعدين يتضح بعد كده انه كان متربي في ملجأ، يوم يضطر يطلق بنته منه او يخلعها منه او يقول انه غشني او شيء من هذا. فكل الحاجات دي لازم تراعى، لان الكفاءة مطلوبة. حدثنا يوسف بن عيسى، حدثنا وقيع، قال حدثنا ابو سليمان وهو عبد الرحمن بن الغسيل، عن عكرمة عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطب الناس وعليه عمامة دسماء. الدسماء يعني عليها اثر غبار السفر والحرب، دي معناها دسماء، لان طبعا النبي خرج من المدينة والارض والطريق كله غبار وعصار، فعلى ما وصل مكة وجد ان عليها اثر السفر وعليها اثر غبار السفر، فوصف انها دسماء. دسماء يعني ايه؟ متغبرة، خصوصا ان اللون لسه دي بان عليه الحكاية. ايوه تشيل ايه؟ ايوه عدتها بالايام، عدتها بالايام، ثلاثة اشهر واللائي لم يحض، ما ربنا قايل كده. افرض واحدة اصلا ما بلغتش الحيض او ايست فانقطع حيضها، ليها عدة برضه ثلاثة اشهر، ثلاث شهور هجرية بنص القرآن، واخد بالك ازاي؟ واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن واولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن. الآية كده واضحة،